فيما نقول نقطة ظهرت في النهار ولم تقتصر حتى الظهر فلا يصح لها صيام ذلك اليوم. وهي عرفت لقد ظهرت في النهار وهي عرفت أداب الظهر فلا يصح لها ذلك اليوم. طبعا لأنها دخل عليها ذلك اليوم وهي حائض، والحائض لا تصوم لكنها تمسك عن الصيام، ولا بد لها من قضاء ذلك اليوم.